القاهرة تقدم دعاء الكروان. أنا من أوقد الأنوار في الكلمات فأتلقت، صدقت الروح ما عاهدت، والكلمات قد صدقت. رفعت الراية العصماء في الآفاق قد خفقت، وثقت بأنني يوما أرى الأنسام قد نطقت. سبحان الله، بصدق المشاعر تنير الكلمات، بصدق العهد تضيء الحروف، ويا لها من أنوار تشرق على الكون فتحيل ظلمته نهارا وضاء. إنها الكلمات الصادقة الواثقة الرقراقة العذبة، وإنه الكون المتشح بالصدق. نعم، قل كلمتك صادقة، رأت الروح ما عاهدت، والكلمات قد صدقت. رفعت الراية العصماء في الآفاق قد خفقت، وثقت بأنني يوما أرى الأنسام قد نطقت. لتشهد أن أبياتي بنور مشاعر اعتنقت، وقد راقت وقد رقت وقد تاقت وقد برقت، وقد طارت إلى الأعلى إلى الإشراق قد سبقت. أنا من أوقد الأنوار في الكلمات فاتلقت. لا إله إلا الله. اللهم اجعلنا من الصادقين، اللهم اجعلنا مع الصادقين. اللهم أعنا دائما على أن نلبي صادقين خاشعين موقنين. اللهم إن الحمد لك والملك لك. اللهم إن الحمد لك والملك لك. دعاء الكروان. السيد حسن جيهان الريدي.